قال إني لعملكم من القالين. في فرق بين إني لا أعمل العمل وإني لا أكره من يعمل، وأنا ما أعملوش خلاص، إنما أكره اللي إيه اللي يعمله. ربي نجني وأهلي مما يعملون. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. مش هناك وامرأة إيه ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة إيه نوح وامرأة لوط، مش كده؟ إلا عجوزا في الغابرين. الغابر يعني دي هتهلك وحتظل ما تخرجش معك ويا أهلك، حتظل معك يعني إلا من الغابرين، يعني اللي حيصيبهم الإيه اللي حيصيبهم، أو من الغابرين يعني من الهالكين. هذا أمر غبر وقته يعني زهد.